يقول كأني أسمع الأذان لأول مرة، كأني أسمع أذان الفجر لأول مرة في حياتي. يقول توضأت ثم ذهبت لصلاة الفجر، يقول كأنني أصلي لأول مرة في حياتي. يقول نعم صلاة لكن ليست كغيرها من الصلوات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني لأولئك الناس الغافلين أهل الغنى والطرب، ألم يأني لهم أن تخشع قلوبهم؟ يقول صليت الفجر، أخذت أبكي في الصلاة، رجعت من صلاة الفجر، دخلت إلى زوجتي، عانقتها، تقول لي ما الذي حدث، ما الذي جرى؟ يقول أخذت أبكي وأنا أعانقها، أقول لها يا فلانة لقد تغيرت من اليوم، بدأت حياة جديدة، عرفت طريق التوبة، أعينيني على طاعة الله، ساعديني على أن أتوب لله. يقول بكت معي زوجتي وجلسنا نبكي معا، دموع فرح لا دموع حزن، دموع أنارت لنا طريق حياتنا. نعم لها الفخر هذه الزوجة الصالحة التي صبرت على زوجها ودعت الله عز وجل له، أحسنت له لتكسب قلبه وتأسر قلبه، أحسنت له، أطاعته، تزينت له، خدمته، كل هذا ليدخل في دين الله وليبدأ طريق التوبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صبرت هذه المرأة واحتسبت الأجر واتقت الله عز وجل، ولهذا أعانها الله عز وجل على زوجها. نعم أعانها الرب جل وعلا على زوجها، فأصلح الزوج. نريد من الزوجات الصبر على أزواجهم، ادعوا الله لهم. بل كذلك بعض الأزواج، ادعوا الله عز وجل لزوجاتكم. قصة يا لها من امرأة، نعم نعم المتاع المرأة الصالحة. اسمع إلى قصة أخرى وصفحة جديدة. فتيات أمضين حياتهن طاعة لله عز وجل، فملأ الله صدورهن وقلوبهن نورا وانشراحا وطمأنينة وسعادة. يقول أحد العلماء أو أحد طلبة العلم أو المشايخ، يقول سبحان الله، يقول لا زلت أذكر تلك المتصلة، اتصلت علي في ليلة من الليالي. قلت لها خير إن شاء الله، ماذا تريدين؟ قالت له هل صحيح، يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل، قامت تصلي في الليل، فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال صحيح. تقول لأن غدا ليلة زفافي. قال الشيخ خير إن شاء الله. قالت له أنا تعودت أن أقوم كل الليالي وسوف أقوم ليلة غدا، لكنني أسأل هل من المستحسن أن أوقظ زوجي أول ليلة فإن أبى أنضح في وجه الماء؟ يقول الشيخ فدمعت عيناي، قلت سبحان الله سبحان الله، كنت أظن أنه ليس في النساء من يقتدين بأمهات المؤمنين وبفاطمة الزهراء وبمريم العذراء، ما كنت أظن أن امرأة تقتدي بهن حتى سمعت هذا السؤال. في ليلة زفافها لا تسأل عن مساحيق التجميل، لا تسأل عن ترك صلاة العشاء إلى الفجر، لا تسأل عن بعض المنكرات، إنما تريد أن تقوم الليلة وتوقظ زوجها في ليلة الزفاف أول ليلة، تقول إذا أبى علي ولم يقم هل أنضح في وجه الماء أم أتركه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم الجنوب تتجافى عن السرير عن الفراش، ما يتحملون النوم، كلما ناموا فزعوا وقاموا يصلون شيئا من الليل، فتاة لكن ليست كغيرها من الفتيات. يا ليتها ابنتي. إي والله أسأل الله أن يصلح لنا ذرياتنا. هذه الأم تقول عن ابنتها، تقول بنتي عمرها 17 سنة فقط، تقول يعني لا زالت صغيرة في السن، تقول عنها لكن كلما جن الليل في الصيف أو في الشتاء تقوم وتصلي، تقوم كل ليلة صيفا أو شتاء، طال الليل أم قصر الليل. تقول عمرها 17 سنة. الأم متعجبة من ابنتها، تقول الأم أبكي إذا سمعت خرير الماء على أثر وضوئها، تقول لم أفقد هذا الصوت ولا ليلة. تقول ابنتي تختم القرآن في الشهر مرتين في صلاة الليل، يعني كل 15 يوما تختم فيها القرآن، يعني كل يوم جزئين. تقول هذه ابنتي وعمرها 17 سنة، أسأل الله أن يثبتها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، هذه الحياة الطيبة لمن؟ لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وانظروا إلى حال كثير من الفتيات اليوم، للأسف ليلها، ما نقول قيام الليل، حتى صلاة العشاء ربما لا تصليها، إذا تذكرتها صلتها وإلا فلا. تسر على أي شيء؟ أفلام، مسلسلات، أغاني، طرب للأسف. بل سمعنا عن فتيات والعياذ بالله بعد منتصف الليل خارجات من بيوتهن، وبعضهن تسهر في المقاهي وتدخن الشيشة، غريب أمرهن. كل هذا مجاهرة؟ كل هذا عناد لله عز وجل؟ كل هذا استكبار على أمر الله وشرعه؟ كل هذا استهانة بالذنوب والمعاصي؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظنون أن الأمر هين؟ لا والله، هو عندكم هين لكن عند الله عز وجل عظيم. أي امرأة هذه التي في ليلة زفافها تريد أن توقظ زوجها لقيام الليل؟ وأي امرأة وفتاة تلك وشابة صغيرة بل مراهقة التي لا تمضي عليها ليلة، ليس عليها العذر الشرعي طبعا، إلا وتقوم وتصلي في الليل وأمها تدمع عيناها لما تسمع خرير الماء وهي قائمة في جوف الليل الآخر، والرب قد نزل إلى السماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وهي قائمة تصلي وتبكي في الليل، أصرت فحصلت على ما تريد. فتاة تقول عن نفسها: في المتوسطة جاءتنا مدرسة خلوقة، كانت تدرسني التربية الإسلامية وعلمتني على الدين وعلى الاستقامة وعلمتني على وجوب الحجاب، وسنة كاملة تدرسني. تقول رجعت إلى البيت فقلت لأمي: يا أمه أبشرك. قالت الأم: لما تبشريني؟ هل هي العلامة الكاملة في الامتحان؟ قالت: لا. قالت: إذن تحصلين على جائزة للنشاط؟ قالت: لا. قالت: إذن أخبريني بالمدرسة، خرجت من المدرسة وتبشريني بما؟ قالت: أبشرك يا أمه بأنني سأتحجب. ماذا؟ سأتحجب يا أمه؟ أجننت؟ ماذا؟ يا أمه أريد الحجاب، أمجنونة أنت؟ يا أمه ألأني سأتحجب صرت مجنونة؟ قالت: نعم مجنونة تتحجبين في هذا العمر، لا زلت صغيرة، لا تفكري في الحجاب الآن لما تكبرين إن شاء الله. قالت الفتاة: يا أمه أنا الآن كبيرة، أنا الآن بالغة، يا أمي حرام أن أظل بلا حجاب. قالت لي المدرسة كذا. تبا لك وللمدرسة، حجاب ما في حجاب، يا أبو فلان شوف فلانة، ماذا تريد؟ تريد أن تتحجب، مجنونة وهي بهذا العمر؟ ماذا يقول الناس عنها؟ معقدة، متخلفة، إرهابية، اتركي عنك الحجاب لما تكبرين إن شاء الله، لما تصيرين عروسة إن شاء الله. بكت الفتاة وراودها الهم والغم، كيف يجبرها أهلها على ترك الحجاب؟ ظنت أنهم سيفرحون، ظنت أنهم سيسعدون، جاءت تبشرهم فإذا بهم يصدمونها بمنعها من الحجاب. ذهبت إلى المدرسة تشتكي لها، وإذا بالمدرسة تطمئنها بأنك إن شاء الله على خير، والله عز وجل سيفرج عنك هذا الهم، اصبري واحتسبي الأجر عند الله جل وعلا. مرت الأيام، انتهت السنة، جاءت السنة الأخرى، وكل ما مر زمن تحاول الفتاة أن تقنع أمها وأباها، لكن لا فائدة. حتى وصلت إلى الثانوية، كبرت الفتاة، مرت السنين، وعدتها أمها أنك إذا دخلت الثانوية تتحجبين. دخلت الثانوية ومع هذا الأم تكذب، حجاب ما في حجاب، اصنعي أي شيء إلا الحجاب، خذي أموال، اذهبي للسوق، استمتعي، فعلي كل شيء، حجاب ما في حجاب، فعلي أي شيء إلا الحجاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمه، يا أمه، أسألك بالله، الله عز وجل لا يرضى عني. يا أمه، لو مت هل تشفعي لي عند الله؟ ما تستطيعين. يا أمه، ذاك يوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أريد أن أطيع ربي. يا أمه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحبك وأحب أبي وسأبركما، ولكن لا تجبراني على معصية الله. حجاب ما في، لا تفكري بالحجاب. مرت السنين حتى جاء اليوم الذي تصر فيه الفتاة، مهما فعلتم فإني لن أذهب إلى المدرسة. ماذا تقولين؟ لن أذهب. ضربتها أمها، قالت افعلي ما تصنعين، والله لو ذبحتيني لن أخرج من البيت إلا بحجاب. أبوها دخل، قالت يا أبا فلان، سمعت فلانة إيش تقول؟ ماذا تقول؟ وكان أبوها شديد الغضب، قاسيا شديدا عليهم. قال ماذا تقول؟ قالت لن أذهب إلى المدرسة. إيش؟ لن أذهب إلى المدرسة، ولما إن شاء الله؟ حتى أتحجب. مجنونة، دخل عليها الباب مغضبا، ماذا تقولين يا فلانة؟ يا أبي لن أذهب للمدرسة بعد اليوم، ولما؟ قالت حتى أتحجب. فضربها، صفعها على وجهها صفعة، سقطت الفتاة على الأرض، بكت، صاحت، قال لا شوفي، أنا ما عندي لعب ولا عندي هزل، إذا ما رحت، ما ذهبت إلى المدرسة غدا سوف أقتلك، أذبحك، تذهبين وإلا قتلتك. ذهب الأب، أغلق الباب، جلست على فراشها تبكي، قامت تصلي الليل تشتكي إلى الله عز وجل، ربي ماذا أصنع، ربي ماذا أفعل، يجبروني على معصيتك يا رب. كم من فتاة تعاني مثل هذه المعاناة، أنا أعرف والله كثيرون، حتى تتصل علي فتاة تقول حتى بعد أن تحجبت تريد أمي أن تنزع حجابي عني. كم من امرأة زوجها لا يريد أن تتحجب، كم وكم. للأسف بعض الرجال ليسوا برجال، وبعض الأمهات لا تستحق أن تكون أما. تقول ظلت الفتاة تبكي طوال الليل، في الصباح ما ذهبت، ضربها أبوها يوم بعد آخر، اشتد الضرب. الأم تجلس مع الأب تقول له يا فلان ما ينفع الضرب، لابد أن تقنعها، كلمها ربما تقتنع. بدأوا يقنعونها حتى الطعام لا تأكل، تجلس في غرفتها صلاة وتنام، لا تأكل إلا الشيء القليل. بعد أيام مرضت، مرضت البنت المسكينة، سقطت على الفراش مريضة، والأب لا زال يصر أن تذهب إلى المدرسة بلا حجاب. حجاب ما عندنا. والبعض منا ربما يستمع لهذه القصة ويتعجب، هل في أسر تفعل مثل هذا؟ والله كثير، والله كثير. كم من آباء وأمهات كانوا سببا في إضلال وإغواء أولادهم، كم وكم، يجبروهم على المعصية. بل أنا أعرف بعض الآباء يسول لابنته المعصية، وبعض الأمهات تفتح لابنتها أبواب الذنوب والمعاصي. للأسف، للأسف هذا واقعنا، وهناك أسر تعيش هذه الحال. طرحت مريضة على الفراش، تسمع القرآن وتقرأ الكتب وتصلي وتركع وتسجد، لكنها مريضة، اشتد بها المرض. مرت أيام وأيام، البنت الفتاة تقول أحيانا يدخل علي أبي، تقول فأمثل بأني نائمة، خوفها منه، سوف يأتيني ويؤذيني بكلامي، سوف يجبرني على الذهاب للمدرسة وأنا لا أريد الذهاب. تقول فأصنع كأنني نائمة، تغلق عينيها تقول لست بنائمة. تقول فإذا بأبي الذي كان يغضب علي ويضربني يأتي فيجلس عندي وينظر إلي وهو صامت. تقول: وفي مرة من المرات نظرت إليه، تقول: فإذا هو قد دمعت عيناه، مسح الدمع من عينيه، تقول: وخرج. تقول: فعلمت أن الله عز وجل سيشرح صدره. تقول: فقمت تلك الليلة وصليت ودعوت الله عز وجل له ولأمي أن يشرح الله صدريهما. تقول: وفي اليوم الثاني، تقول: ما أدري ما الذي يتناقشان به وبما يتحدثان. تقول: وفي اليوم الثاني جاءتني أمي، جلست عند رأسي، قالت: ها، كيف صحتك اليوم؟ قلت لها: الحمد لله يا أمه، إن شاء الله أيام وأقوم وأرجع للمدرسة. فقالت لي أمي، قالت لي: يا فلانة، لا زلت مصرة على الحجاب؟ قالت لها: يا أمه، والله والله إن الحجاب خير لي، إذا أردتم لي الخير فعينوني على الحجاب. يا أمه، هذا أمر ربي عز وجل وسنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وشرع ديننا. يا أمه، والله إن الخير لي في الحجاب، أعينوني عليه يا أمه. تقول: فابتسمت أمي، ليست من عادتها أن تبتسم في هذا الموضوع. قلت لها: يا أمه، لم تبتسمين؟ قالت: اصبري. فنادت أبي: يا أبا فلان تعال. تقول: فدخلت أبي ودخلت أمي وجلس عندي، فقالت لي أمي: عندي بشارة. قلت لها: تفضل يا أمه، أنا أبحث عن البشارة. قالت الأم: تعرفين ما البشارة؟ قلت لا. تقول: فأخرجت لي كيسا، وأخرجت من الكيس ثيابا وحجابا، قالت: أنا وأبوك ذهبنا إلى السوق واشترينا لك حجابا وثيابا، من اليوم أنت فتاة محجبة، صدقت وأخطأنا، كنت على الحق وكنا على خطأ، الحق معك يا بنية، الحجاب عفة، الحجاب طهارة، نريدك أن تكوني محجبة. لقد شرح الله صدر أمها وصدر أباها، شرحهما الله عز وجل بصبرها، بثباتها، بتحملها، باستغاثتها بالله عز وجل، بدعائها: أمن يجيب المضطر. لقد بكت وبكت ودمعت عيناها، لكن بكاءها لم يضع هدرا، لكن دموعها لم تذهب هباء. لقد كتب الله عز وجل لها الأجر وحقق لها ما تريد، وهدى الله عز وجل أباها وأمها. من إنه الله؟ أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إخواني أخواتي، أختي الفاضلة، عليك بالحجاب، اصبري، تحملي. ربما الزوج يعارض، ربما الأب يرفض، ربما المجتمع كله لا يؤيد، لكن أهم شيء أن يرضى الله عز وجل. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الخاتمة، وما أدراك ما الخاتمة؟ إذا حسنت فالإنسان على خير، وإن ساءت فيا شر ما سيلقاه. الأعمال بالخواتيم، اجتهدي يا عبد الله واجتهدي يا أمة الله، فإذا ختم لأحدنا بخاتمة خير فقد حاز خير الدنيا والآخرة إن شاء الله، وإن ختم له بخاتمة سوء فيا ويله، يا ويله، كيف سيلقى الله عز وجل؟ اسمعوا لهذه الخادمة. تقول هذه الخادمة: كنت في حياتي قد اعتنقت 5 أديان، مو دين واحد، 5 أديان، أنتقل من دين إلى آخر. تقول: أبحث، كلما اعتنقت دينا لا أجد فيه غايتي ولا بغيتي ولا راحتي ولا اطمئنان قلبي، ما أجد هذا الاطمئنان. تقول: حتى جئت إلى بلد من بلاد العربية الإسلامية، عملت فيه. تقول: وكانت صاحبة العمل، كنت أعمل عندها، وكانت خلوقة. تقول: وكانت تقول لبناتها، وبناتها يقولون كلمة، كنت أستشعر هذه الكلمة، ولما سألت عن معناها أخبروني عن معنى هذه الكلمة. تقول: فأثرت في هذه الكلمة. أتعلمون ما هذه الكلمة؟ كلمة إن شاء الله فقط. البنات يقولون للأم، الأم لما تطلب منهم طلبا: افعلنا كذا، تقول البنية: إن شاء الله يا أم. والأم تقول للبنات: إن شاء الله يا بنيتي. وكل واحد يقول للآخر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تقول الخادمة هذه الكلمة تعجبت منها فسألت عن معناها فأخبروني عن معنى كلمة إن شاء الله. تقول فتأثرت بمعنى هذه الكلمة. تقول وأخذت أبحث في الكتب وأقرأ وأسأل أسأل عن هذا الدين. تقول أنا مررت بخمسة أديان، ليس دين ولا دينين ولا ثلاث، خمسة أديان. تقول وفي يوم من الأيام كنت أتكلم مع نفسي وعرفت شيء كثير عن الإسلام لكني ما أسلمت إلى الآن. تقول وكنت جالسة مع نفسي فقلت في نفسي إن شاء الله سأحج هذا العام، إن شاء الله راح أحج هذا العام. تقول وإذا أحد البنات سمعتني فأسرعت إلى أمها. تقول أنا أقول هذه الكلمة فقط من باب حبي لها، فقط أقولها كما يقولها المسلمون أقولها، سمعت عندهم حج قلت حج، قلت إن شاء الله راح أحج هذه السنة. تقول وإذا بني تسمعني وتذهب إلى أمها تقول لها الخبر، تقول يا أمي يا أمي فلانة سوف تسلم، فلانة سوف تسلم، ما الذي أخبرك، من أخبرك بهذا؟ سمعتها تقول راح أحج هذه السنة، إن شاء الله راح أحج هذه السنة. فجاءت ربة المنزل ربة العمل إلى الخادمة، صحيح يا فلانة؟ قالت ما الخبر، ما هو الصحيح؟ قالت صحيح أنك ستسلمين. قالت من قال هذا؟ قالت بنتي سمعتك تقولين أنك ستحجين هذا العام. قلت لا أخبرت يعني أكلم نفسي بهذه الكلمات لا أقصد شيئا. تقول فجلست معي هذه المرأة وأخذت تعلمني على الإسلام وكيف أن هذا الدين عظيم وما معنى شهادة أن محمد عليه الصلاة والسلام وما معنى الإيمان بالأنبياء والرسل والقرآن، وتشرح لي بعض الآيات وبعض محاسن الدين. تقول وذهبت بي إلى مركز دعوي، تقول حتى انشرح صدري فدخلت في الإسلام وهداني الرب عز وجل لهذا الدين. بعدها أحسست بالإطمئنان. لكنها تقول شيئا، تقول منذ أن أسلمت إلى اليوم أعاني من شيء واحد، من بداية إسلام إلى اليوم سنوات، تقول أعاني من أمر واحد. قيل لها وهي تقص قصتها، قيل لها ما الذي تعانين منه؟ تقول أعاني من سورة الفاتحة. قالوا كيف؟ إلى الآن ما حفظتيها؟ قالت لا حفظتها من أول يوم، من أول أيام حفظت سورة الفاتحة لكني أعاني منها. قالوا ماذا تقصدين تعانين منها؟ قالت كلما أقرأ هذه السورة ما أستطيع أن أكملها حتى تنهمر عيني من الدموع. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم إن كثيرا اليوم من الكفار ما عرفوا حقيقة هذا الدين. والله لو عرضنا الدين بصورته الحقيقية بمحاسنه بجماله بروعته لدخل الناس في دين الله أفواجا، لكن للأسف للأسف كثير من الخدم يعملون لدينا وعندنا وبعض العمال والسائقين وغيرهم، لكن كيف نعاملهم؟ كيف نكلمهم؟ كيف نعرض الإسلام عندهم؟ للأسف بعضهم يرجع إلى بلده يكره الإسلام. لما؟ لأن مخدومه، لأن صاحب العمل آذاه، ظلمه، منعه حقه، لم يسمعه يوما يدعوه إلى هذا الدين، يعلمه الدين بخلقه قبل أن يدعوه بلسانه. للأسف صار كثيرا من الناس منفرا عن دين الله عز وجل. هل لا كنا مثل هذه الأمة مع بناتها؟ الكلمات الطيبة تأثرت، والله لم تتأثر بخطبة ولا بموعظة ولا بدرس ولا بأي شيء، لكن أثر في هذه الخادمة أخلاق أهل البيت وكلمة إن شاء الله. ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كلمة ربما نتساهل بها أحيانا ونتهاون فيها ولا نعلم أنها ربما تؤثر فينا وتؤثر بالناس، وربما تدخل إنسانا في دين الله عز وجل. هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم، أمريكية كانت في عمر السادسة عشر، أسرتها من بروتستانت